لكان مقصة سبحانه عن أن يعجزه الراضي. الراضي من هو بقى؟ العاصي الفاجر. معنا الأبيات مرة ثانية جدا. أبو الخطاب الحنبلي صاحب الأبيات هذه في الدارية، دارية أبو الخطاب معروفة مشهورة من عقيدة. معنا يقول قالوا فأفعال العباد، من اللي قال؟ المعتزلة بنقشه للسنة. قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الآه الأمجادي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، الإرادة كلها لله، لو لم يرده وكان كان نقص سبحانه عن أن يعجزه الراجع. اللي سريع منكم يملينا ويخرجه. ها بسم الله. اللي سريع منكم تعرفين الوصية المعروفة؟ ها؟ ايه بتقول ايه الوصية؟ اخبرنا شيخنا الجناني عن ابيه صاحب الخطابة اسرع اخي العلم في الثلاثة، الاكل والمشي والكتاب. ها هنسرع؟ يلا بسم الله. قالوا فافعلوا العباد، قلت ما من خالق غير الاله الامجد. ها؟ ما من خالق غير الإله الآه الأمجدي سبحانه وتعالى. قالوا فهل فعل القبيح مرادون؟ قلت الإرادة كلها إيه؟ السيد، لو لم يرد وكان كان إيه؟ نقيصا سبحانه عن أن يعجزه الراجي. أنا أسألكم سؤال ده. طب الأبيات أول وبعدين نشوف المثال اللي أسألكم فيه. ها اللي كتب الابيات خليجي على اخوان، انت بتشد سم. ها من اللي كتب؟ قالوا فافعال العباد، قلت ما من خالق غير الاله الامجد. خلاص. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الاراده كلها للسيد. هذا البيت الثاني. البيت الثالث، لو لم يرده وكان كان نقيصه سبحانه عن ان يعجزه الراضي. الراضي ولا العاصي او الكافر؟ أنا أسألكم سؤال الآن. سبحانه عن أن يعجزه الرد. كفر أبي لهب، ها أراده الله ولا ما أراده؟ كونا قال لا أراده ولا لا؟ ولا في حاجة يكون كفر عن إرادة الله؟ طيب كفر أبي جهل، ها أراده الله كونا؟ نعم. والآية من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شو الآية هذه معنى يا أخوان؟ طيب كفر أبي لا أبي جهل، ها إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ إرادة كونية. أنا طب إيمان أبي بكر الصديق اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يلزم منها محبة الله ورضاه هذا الشيء، والإرادة الكونية لا يلزم منها ولا بد أن تقع. إذا في فوارق وبدأنا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة إيه؟ طب أنا أقرأ عليكم بعض الآيات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها شرعي أحسن. تمام. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يريد الله أن يخفف عنكم شرعي. طيب بارك الله فيكم. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الله أن يتوب عليكم شرعي. معنا. طيب الآية بقى على الكونية ذكرناها من قبل، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسقط. فمن يفرق لنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ها الإرادة الكونية لابد أن تقع سواء كان خير أو شر. خلاص. طيب الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع. أراد الله إيمان أبي لهب وقع؟ لا. أراد الله إيمان أبي جهل وقع؟ لا. أراده شرعا صح؟ لكن أراده كونا لا، لو أراده كونا لا. ها